بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا رب العالمين. حياكم الله والأحبة في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل يجعله لقاء طيبا مباركا في شرح كتاب عمدة الفقه للإمام الموفق بن قدامة المقدسي رحمنا الله وإياه، ولا زلنا في كتاب الزكاة. وقد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن ماذا؟ إيش كان الدرس عنه الأسبوع الماضي يا شباب؟ باب زكاة عروض التجارة أو العروض. ذكرنا أنهم يسمونها باسم آخر هو أدق من هذا الاسم، فما هو؟ باب زكاة التجارة. ما الفرق بين التجارة والعروض؟ العروض عام يا شيخ، عام من التجارة. إيه. لماذا أولى؟ لكي يدخل فيها ماذا؟ التجارة في النقدين، التجارة في النقدين أو ما يسمى بأموال الصيارفة، فإنها ليست عروضا إنما هي نقود. طيب، ذكرنا الفرق بين البيع والتجارة، فما هو؟ ما الفرق بين البيع والتجارة؟ نعم شاء بغرض؟ نعم، التجارة هي التي تقوم على تقليب المال بيعا وشراء، شراء وبيعا، والقصد منها الربح هو المقصود الأساسي. وأما البيع فلا يلزم منه التقليب ولا يلزم من قصد إيش؟ الربح. طيب، ما هو الذي تجب زكاته؟ كل مبيع ولا كل ما هو معد للتجارة؟ المعد للتجارة. طيب، من يعطيني مثال واحد يطبق عليه البيع الذي لا يجب فيه الزكاة والتجارة التي تجب فيها الزكاة؟ نفس المثال، إذا صار كذا وجبت فيه الزكاة وإذا صار كذا لم تجب فيه الزكاة. بس الشيخ عبد الله محمد، أبو محمد. طيب، هذه التجارة، والمثال البيع. مثال البيع، إذا كان عندي مثلا منزل معد للبيع بغرض التقليب أو بغرض تبديله في منزل آخر أو في أرض أخرى، هذا في زكاة؟ هذا ما في زكاة. ما في زكاة. إذن المثال، نقول شخص مثلا عنده عقار أو عنده سيارات، فلو عرضها للبيع تخلصا أو عرضها للبيع لكي يبدلها بسيارات أفضل موديل جديد لنفسه لاستعماله الشخصي، فهذه لا زكاة فيها، بقيت سنة أو سنتين أو ثلاث أو أقل أو أكثر. وأما إذا عرضها للبيع للكسب ولكي يقلبها بيعا وشراء، خلاص يريد أن يتاجر في السيارات، يريد أن يربح من بيع وشراء السيارات، فهذا تجب عليه الزكاة. هذا الفرق بين مجرد البيع والتجارة، وهذه أمور دقيقة لا يدركها إلا من تفقه، وأكثر الناس لا يفرقون بين البيع وإيش والتجارة. ولا بد أن طالب العلم والذي يريد الفقه يفرق بين البيع وبين التجارة. ولذلك يقول الله عز وجل: رجال لا تلهيهم إيش تجارة ولا إيش ولا بيع. ففرق بين البيع والتجارة، فالتجارة اللي يبيع ويشري، أما البيع يكون مرة واحدة أراد أن يبيع مرتين، هذا بس لا يريد التجارة. فينبغي أن نفرق بين البيع والتجارة. طيب، ما شروط زكاة التجارة؟ بدر، النية، وهذا متفق عليه. نعم، اثنين، نعم، أن يتملك المال بنية التجارة بمعاوضة مالية، بمعاوضة. صحيح أنه يكون بمعاوضة مالية. طيب، جميل. نعم، جميل. إذا لابد أن يتملك المال بقصد التجارة بفعله، ما يجي مثلا إرث، ويكون عند التملك قاصدا أن يتاجر به، ويملكه بشراء أو نحوه، بمعاوضة بشراء أو نحوه. لكن لو ملكه هبة أو ملكه وصية، هذا فيه خلاف، ذكرنا أن الراجح أنه حتى لو نوى التجارة لا يكون للتجارة. لماذا؟ مع وجود النية. لأن النية لا تكفي للتجارة، لا بد فيها من إيش؟ من التجارة عمل، التجارة عمل. طيب، نكتفي بهذا القدر من المراجعة، ونشرع اليوم في باب زكاة الفطر. أظن أن هذا الباب يعني مسائله يعني ليست يعني لا تحتاج إلى كثير معاناة لفهمها والترجيح فيها، وبخاصة أنه دائما الناس يعني تستعمل هذا الباب، وهو باب عام، في كل سنة الناس تزكي وتقرأ وتبحث وتدرس وتسمع في الخطب، فبالتالي يعني غالبا أن مسائل بتكون إن شاء الله خفيفة علينا إن شاء الله. طيب، توكل على الله يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. وهي واجبة على كل مسلم ملك نصابا، فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومها. طيب، عندك نصابا أنت في النسخة اللي عندك؟ ملك فضلا. أعد إذا القراءة. وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله. نعم. ليلة العيد ويومه. طيب، خلونا الآن نشرح هذا وبعدين. يقول المؤلف أبو محمد عبد الله ابن قدامة المقدسي رحمنا الله وإياه: باب زكاة الفطر. الزكاة تكلمنا عن معناها سابقا، والفطر المراد به هنا الفطر من رمضان، فهذه الزكاة منسوبة إلى الفطر من رمضان لأنه سبب وجوبها. والمراد بزكاة الفطر هي صاع يدفعه المسلم في نهاية شهر رمضان عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين، فهي زكاة، فهي صاع يدفعه المسلم في نهاية شهر رمضان عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين. ولها أسماء عديدة، تسمى كما هنا زكاة الفطر، وتسمى صدقة الفطر، وتسمى صدقة رمضان وزكاة رمضان، وتسمى الفطرة. قيل سميت فطرة مأخوذة من قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، والفطرة الخلقة، وذلك لأن هذه الزكاة تدفع عن النفس لا عن المال، فهي عن الإنسان ذاته وعن خلقته وعن بدنه، وليسمى أيضا زكاة الأبدان وزكاة البدن، وتسمى زكاة الرقاب، وتسمى زكاة الرؤوس، وتسمى أيضا زكاة الخلقة وزكاة النفس أو النفوس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولها أسماء يعني أكثر من هذا، أبلغها بعضهم 16 اسما، كلها تدور في فلك ما تقدم. وأشهر أسمائها زكاة الفطر وصدقة الفطر والفطرة، هذه الثلاث تقريبا، وصدقة رمضان تقريبا هي أشهر أسمائها. طيب، ما حكم زكاة الفطر؟ قال المؤلف وهي واجبة. وهي إيش؟ واجبة. عامة العلماء على أن زكاة الفطر واجبة، وبعض العلماء يعبر بأنها فرض، لأنها إيش؟ فرض. والجمهور كما هو مشهور لا يفرقون غالبا بين الفرض والواجب، فلذلك يصدق عندهم أنها فرض ويصدق أنها إيش؟ واجب. لكن الحنفية لا يرون تسميتها فرضا، لا يرون تسميها فرضا، إنما يقال تسمى إيش؟ واجب. والصحيح أنها تسمى فرض وتسمى واجب، بل إن وصفها بالفرضية أقوى، لأنه هو الوارد في حديث ابن عمر الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر، فهي مفروضة، فهي مفروضة. إذن نستطيع أن نقول صدقة الفطر فرض، أو نقول إنها واجب، المعنى لا يكاد يختلف. والوجوب هو قول أكثر العلماء، ونقله ابن المنذر إجماعا، والحقيقة إن فيها خلافا لكنه ضعيف، فلذلك لا يعرج عليه. والأدلة على وجوبها متعددة، أشهرها حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر على الصغير، أو صاعا من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، جاء في رواية من المسلمين، فهي مفروضة. قوله على كل مسلم فهي واجبة على المسلم لا تجب على الكافر، ولا يطالب بها الكافر ولا تصح من الكافر، وهي أيضا لا تجب عليه في من يمونهم من الكفار. لو كان عنده ولد كافر صغير أو كبير أو زوجة كافرة كتابية، هل يجب عليه أن يخرج عنها صدقة الفطر؟ لا. أو كان عنده عبد كافر، هل يجب أن يخرج عنه زكاة الفطر؟ أكثر العلماء يرون لا تخرج، لا يخرج عن زكاة الفطر، وهذا صحيح. إذن هي عن المسلمين، ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهرة إيش؟ للصائم، والمسلم والكافر لا يصوم ولا يطهر، كله هو نجس. قال عز وجل إنما المشركون نجس، فالمشرك عنده نجاسة الكفر، وهي نجاسة معنوية وليس نجاسة حسية، لا نجاسته إيش؟ معنوية، مثل نجاسة الخمر، مثل نجاسة الشرك والكفر، مثل نجاسة الأخلاق الرديئة. إذن لا تجب إلا على المسلم. طيب، وكلمة المسلم يدخل فيها الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد. طيب، هل يشترط لزكاة الفطر أن يكون الشخص غنيا حتى تجب عليه؟ قال العلماء لا، لكن اشترط الحنفية أن يكون عنده نصاب، جعلوها مثل زكاة المال، وهذا خطأ غير صحيح، لأن ما عليه دليل والقياس غير صحيح. هذه زكاة مال وهذه زكاة أبدان، ليست زكاة أموال، والنصوص ما فيها ذكر للأنصبة، والقياس مع الفارق، وهذا ما يتعجب منه. فالحنفية يسمونهم أهل القياس، يسمونهم أهل الرأي، ومع ذلك يخطئون في مثل هذه المسألة. فالجمهور يرون أنه لا يشترط الغنى ولا النصاب، لكن ماذا يشترطون؟ اشترطوا شيء اجتهادي، قالوا وهو أن يملك ليلة العيد قوته، يوم ليلة العيد ويوم العيد قوته وقوت أولاده ومن يمون، عياله زوجته إذا كان يمون والديه كذا، يعني عنده زائد عن هذا القوت. وهذا طبعا اجتهاد، ولكن أكثر العلماء عليه. ابن الحزم له عبارة يقول أن يكون مستطيعا، أن يكون قادرا. قد تكون هذه العبارة أدق يعني من التحديد بقوته وقوت أولاده أو من يمون يوم ليلة العيد، فتكون مقيدة بالاستطاعة. قال الله عز وجل فاتقوا الله إيش ما استطعتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه، والتكاليف كلها مقيدة بالاستطاعة. قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان مثلا يعني عنده قوت يوم العيد والأيام اللي حول العيد، يعني ما يقعد يتصدق يوم العيد ثم الباسر ما عاد عنده الشيء، يموت جوع هو أولاده، ما صعب أنك توجب عليه هذا. قد بعض الناس ما يتصورها عندنا في مدننا الآن، في مدن، لكن في المدن الفقيرة والمناطق الفقيرة، بل الحقيقة حتى عندنا هنا، أنا يتصل بي ما أقول كثير، لكن ناس عدة يعني في عدة سنوات يقول والله ما عندنا شيء، وش نسوي؟ سقطت عنك الزكاة، ما عليك شيء. لكن افرض أنه رزقه الله عز وجل، جابوا له الناس كيس رز كبير أبو 45 كيلو ولا كيسين، ها أصبح عنده الكيس هذا يكفي 3 أشهر 4 أشهر، يعني قد يكون الأولى الأولى والأحسن ألا نقيدها بيوم وليلة، إنما نقيدها بالاستطاعة، كل إنسان بحسب استطاعته. إذا كان والاستطاعة ما تقدر بقدر محدود هكذا، وهذا القول جيد وحسن، واختاره شيخنا الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان عفى الله عنه وعنه، هو قول وجيه وقوي أنه لا يقيد بهذا القيد الدقيق. وذكرت لكم أنه تقريبا هو قول ابن حزم في المحلى، ذكر الاستطاعة ولم يذكر قضية يعني قوته وقوت أو من يمون يوم العيد وليلة العيد، يعني قد تحتاج هذا القيد إلى إيش؟ إلى دليل أوضح، والله أعلم. لكن هذا رأي الجمهور، رأي الجمهور كما تقدم. نعم نعم، إذا الله أعطاه من زكاة المسلمين زين وصار عنده استغناء خلاص يطلع من الزكاة اللي جته. لكن لو ما جاه إلا شيء بسيط يسير، يا الله يمشي يوم ولا يومين ولا ثلاثة، يقول ما عليك شيء، ما عليك شيء، لأنك غير مستطيع، أنت الآن حدك أنت وعيالك يعني. فالأولى أن لا تقيد باليوم والليلة، لا تقيد باليوم، لكن تقدر بالاستطاعة، بالاستطاعة. وهذه تختلف باختلاف أحوال الناس يعني. وعلى كل حال مثل القضايا اللي ما عليها دليل نصي دقيق زين لا يشدد فيها ويدقق، هذا التدقيق اللي هو أصله اجتهاد، أصله اجتهاد. لكن لا وجد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يملك قوته وقوت أهل بيته يوم العيد وليلته، ما فيه، هو رأي، رأي، والرأي لا يكون معتمدا إلا إذا نص، إذا ورد عليه الدليل. طيب على كل حال إذا أيده عفوا الدليل. طيب قوله عياله يعني من يعول، من يعول، وليس المراد بالعيال الأولاد كما في اللغة الدارجة عندنا الآن، يقولك عيالك يعني أولادك، لا، عيالك يعني من يعول، قد يعول أولاده وزوجته وعبيده يوم كان الناس عندهم عبيد زين، وقد يعول والديه، كلها يقولون يعولهم، فهم عياله بمعنى يعولهم، يعني ينفق عليهم ويمونهم، هذا المقصود بهذه العبارة. طيب ماشي. طيب أحد عنده السؤال إلى الآن؟ نعم. ها؟ الخدم إذا عندك خادمة أو عندك سائق أو عندك عامل في البيت مثلا للجنينة أو للحديقة أو أي ما كان، أو طباخ، أو هل تخرج عنه الزكاة؟ الجواب لا، لا، هؤلاء ليسوا ممن تعولهم، هؤلاء موظفون يأخذون إيش؟ أجرة، مالك علاقة فيهم. لكن أنت بعضهم قد ما يعرف زكاة الفطر، احنا شفنا بعضهم ما يعرف الزكاة هذه، ما يعرفونها، وجزء من السبب انهم ما يعرفونها انهم يفتون باخراج القيمة، والقيمة تضيع الشعيرة، يصير ابوهم يطلعها من حساب البنكي مباشرة وتروح ما حد درى عنها. لكن لما تجيب كاس الرز في البيت وكذا خلاص كل يعرفها، احنا عيالنا الصغار كلهم يعرفون زكاة الفطر، صارت الشعيرة ظاهرة. أما واحد يرسلها بحساب البنكي لكذا ولا لكذا ما حد درى عنها. فلذلك احنا نشوف بعض الخدم اللي يجون عندنا والسائقين تسأله يقول لك ما ايش ايش هذا ما يعرفها، اندثرت، صار الأولاد ما يعرفونها لأن الآباء يخرجونها مالا ويخفونها، يروح البيت طق عليه وعطيه، ولا بالحساب كما قلنا البنكي، ولا ما حد درى عنها، ولذلك يعني تجده عندنا في المملكة الآن لا تزال ظاهرة في الشوارع، هذا يعطي وهذا يودي وهذا يشيل وهذا يبيع، وكاس الرز موجودة في من يوم يدخل رمضان شوف كاس الرز في المحل، أصبحت شعيرة ظاهرة يعرفها الصغير والكبير، حتى الكفار صار يقولون إيش الحكاية يسألون يعرفون. ما تلاحظون هذا؟ من يوم يجي رمضان شوف زكاة الفطر أصبحت، وعاد جت باقي العيد يومين ثلاثة أيام أصبحت في الشوارع وفي الأسواق وفي الأحياء، وهذا أفضل من إخفائها، لأنها زكاة ظاهرة، زكاة ظاهرة، فينبغي أن تظهر هذه الشعيرة ولا ينبغي أن تبدل بالنقد. وسيأتينا أنه لا يجوز في قول أكثر الفقهاء رحمنا الله وإياهم أنه لا يجوز إخراجها مالا يعني نقدا، لا يجوز إخراجها نقدا أو بالقيمة. طيب أحد عنده السؤال؟ طيب بالنسبة للخدم هؤلاء قلنا لا تخرج عنهم، لكن إذا أردت أن تخرج عنهم تخبرهم، فإذا أذنوا لك فأنت متبرع وجزاك الله خير، أنت على خير وأنت على أجر، لكن لا تخرجها كما تخرجها عن أولادك، أولادك أنت المسؤول، حتى لو ما دروا ولو ما نووا أنت الذي تخرجها، لكن الخادم والعامل والموظف لا بد من نية، هذه عبادة والعبادة لا بد لها من النية، إنما الأعمال بالنيات. فتقول للخادم أو للسائق أو للخادمة أو للعامل تقول حب نطلع زكاتنا، تحب نطلع الزكاة عنك، وهكذا ابنك الذي خارج نفقتك، الابن الموظف المستقل بمنزل، قد يكون متزوج قد يكون بعيد عنك يعمل في مكان آخر ما هو ممن تمونه، هذا ما تخرج زكاته حتى تستأذن، لأنه إذا كان ليس في نفقتك فهو الذي يخرجه عن نفسه. طيب نعم. هل تخرج الزكاة الفطر عن الميت؟ الجواب لا، هذا ما له أصل ولا يشرع ولا يسن، لكن تريد أن تتصدق عن ميتك بصدقة مع صدقة الفطر لا بأس تصدق، بس ما هي صدقة الفطر، صدقة عامة، صدقة عامة. فيه قول شاذ لبعض السلف أنها تخرج عن الميت، لكنه قول لا أصل له، ليس له إيش أصل، ولا ينبغي أن يعرج عليه، لا يعرج على مثل الأقوال الشاذة هذه. طيب لكن لو مات ميت ليلة العيد، مات ليلة العيد، هذا تخرج عنه من تركته، وإن كان يمونك تخرجه من مالك، لأنها وجبت عليه بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، هي وجوبها يبدأ من ليلة العيد لأنها منسوبة إلى الفطر، والفطر يكون ليلة العيد. فالذي يموت بعد ليلة العيد يعني في ليلة العيد يعني بعد غروب الشمس تكون قد وجبت الزكاة عليه، والذي يموت قبل غروب الشمس هذا تسقط عنه، لا تجب عليه الزكاة لأنه لم يدرك وقت الوجوب، لم يدرك وقت الوجوب. طيب حد عنده السؤال؟ نعم. وإليك. الأفضل للقادر الشخص الموظف عنده أموال أن يخرجها عن نفسه، هذا أفضل، لأنه لم يعد في مؤونة أبيه، صار هو ينفق على نفسه. ولكن إذا والده معتاد ويحب هذا فيكون من البر والإحسان أن يكون تبع إيش والده، حتى لو زوجته وأولاده لا بأس، بس هذا لازم يخبرهم الأب، أو يصير عندهم خبر على الأقل، يصير عندهم خبر، يصير عند ولده المتزوج خبر، قال يقولهم ترى بيطلعها، أو إنه شيء يعرفونه أبوي كل سنة يطلع عن جميع العيال اللي داخل واللي إيش خارج، هذا يكفي، مجرد الخبر والمعرفة أو الاعتياد هذا يكفي، هذا يكفي. طيب ماشي. نعم. ذكرناه بس أنت ما بعد جيت. الفضل أن يكون الزائد زائد عن حاجته، يعني عنده طعام زائد عن حاجته يوم العيد وليلته. يعني مثلا عندك كيس رز أبو 20 كيلو، هذا يكفيك ليلة العيد ويوم العيد أنت وأولاده، كل ما يكفي يكفي عن طعام الناس عادة يغديهم مد ولا مد نص، فالباقي هذا يعتبر زائد، يقول يجب أنك تزكي، يجب أن تزكي. نعم ماشي. اللي بعده. بسم الله عليكم. وإليك. وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير، صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجد أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. طيب، ما الواجب أو الجنس الواجب من الأطعمة؟ أولا الزكاة هي طعام، هي إيش؟ طعام. وهذا الطعام يكون قوتا. هل هناك أجناس محددة من الطعام أو أي طعام يقتاته الناس؟ في خلاف بين الفقهاء رحمنا الله وإياهم. منهم من يقول هناك أجناس محددة، ثم اختلفوا، فبعضهم قال ليس إلا جنسان فقط وهما التمر والشعير، وهذا مذهب ابن حزم الظاهر، ومنهم من يقول 4 ومنهم من يقول 5، والمشهور في المذهب أنه 5، مذهب الحنابلة يقولون 5، وعند المالكية يوصلونها إلى 9، وإن كان بعضهم يوسع في هذا، وعند الشافعية لا يعممون. فالمشهور في المذهب أنها من 5 أصناف، ذكر المؤلف هنا 4، وهي البر والشعير والتمر والزبيب، والمشهور عند المتأخرين زيادة الأقد، هذه 5 لورود الأحاديث فيها. وعلى كل حال القول الأصح أنه لا تحدد، لا تحدد. فالقول الصحيح المختار كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر صاعا من طعام، قال وكان طعامنا ذلك اليوم الشعير والزبيب إلى آخره، فدل على أن الواجب صاع من طعام، لكن كان غالبهم يخرج التمر لأن التمر إيش؟ أيسر عندهم ومتوفر. ولذلك اختار كثير بعض العلماء أن أفضل الأطعمة التمر، لأن ابن عمر قال كان يخرج التمر، وقال كان أصحابنا يخرجونه ولا أحب أن أغير. والصحيح أنه أي طعام يقتاته الناس يكون قوت، لكن إذا كان الطعام ما هو بقوت، ما هو قوت، مثل تفاح يعني فواكه مثلا أو خضار أو لحم، هذا لا يعتبر قوت. القوت هو ما يجعله الناس طعاما أساسيا ويمكن أن يبقى مدة طويلة من غير أدوات حفظ صناعية، مثل البر، مثل التمر، مثل الشعير، مثل الزبيب، مثل الأقط، ومثل الذرة وما أشبه ذلك. فهذه الأنواع تعتبر أقوات. الآن في زماننا طبعا أفضل الأقوات يعني لا أدري عن العالم، لكن عندنا هنا في المملكة ما هو القوت السائد؟ الأرس. الأرس، فذلك نقول الآن الأفضل إخراج إيش؟ الأرس، لأنه هو الذي يحتاجه جميع الناس ويأكله جميع الناس، ولذلك الذي عليه العمل والفتوى الآن إخراج إيش؟ الأرز. ولو أخرجت غير الأرز مثل الجريش أو الدخن أو البر اللي هو الحنطة أو غيره جاز، لكن الأفضل أن تتحرى الأفضل في موضعك الذي أنت فيه. لأن الزكاة، زكاة الفطر تخرج في مكانك الذي أنت فيه، ولو كنت مسافرا إليه غير مستقر فيه تخرجها فيه أيضا، لأنها تابعة للبدن، تابعة للبدن، والله أعلم. طيب، القدر الواجب إخراجه، عرفنا الجنس الآن، ما هو المقدار؟ المقدار صاع، صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع أربعة أمداد، والمد هو ملء اليدين أو الكفين المعتدلتين، فيكون الصاع أربع حفنات ملء اليدين، هذه واحدة، ثانية، ثالثة، رابعة، هذا صاع، هذا يسمى الصاع، ويقدر بالكيلو إجرام الآن. فيه اختلاف بين المقدرين، لكن من أشهر التقديرات تقدير سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وهو كيلوين وأربعين جرام، كيلوين وأربعين جراما. لكن من البر، من البر الجيد الرزين، أما غير البر مما قد يكون أثقل من البر مثل الرز، الرز أثقل من البر وحبات صغيرة وتتداخل، فبالتالي يكون ثقيل في الميزان، وخاصة بعض أنواع الأرز. فالأرز الحقيقة ينبغي أن الإنسان لا ينقص عن كيلوين وستمائة أو سبعمائة جرام، والأحسن أن الإنسان إذا أراد يخرج ثلاثة كيلو جرام، وهذا وافي وفيه احتياط ولا يكاد ينقص، قد يكون في أنواع بعد تزيد، لكن الغالب أنه لا يكاد ينقص عن، عفوا، لا يكاد يزيد عن ثلاثة كيلوغرام. ولذلك هذا اللي عليه الفتوى والعمل الآن عندنا هنا، أنك تخرج ثلاثة كيلو إجرام، ثلاثة كيلو إلا ربع، واللي عليه العمل الآن خلاص حتى الفطر صاروا يضعونها ثلاثة كيلو جرام، وتباع هكذا ثلاثة كيلو ثلاثة كيلو ثلاثة كيلو، يأخذ الإنسان بقدر حاجته، هم خمسة يأخذ خمس قطم يسمونها، من كل قطمة ثلاثة كيلو عن أولاده وعن أهل بيته، فثلاثة كيلو جرام تعتبر وافية. لكن في أنواع من الأرز قد تصل إلى كيلوين وأربعمية، كيلوين وخمسمية، كيلوين وستمية، كيلوين وسبعمية، بحسب الثقل، لأنه تختلف، تختلف. على كل حال الأولى أن الإنسان يخرج ثلاث كيلو جرام عن كل شخص، لكن لو نقصت شيئا يسيرا فهو معفو عنه ويسهل فيه إن شاء الله تعالى، لأن هذا تقريب. نعم. وإذا أراد الإنسان الدقة فيأتي بالمد، الآن فيه أناس عندهم مد يقولون إنه عندنا بالسند بالإسناد، وأنا أراني بعض طلبة العلم وعندهم إسناد له مكتوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذونه من بعض المشايخ وغالبهم من باكستان، وهذا المد النبوي معروف عند العلماء من قديم يتوارثونه وبالأسانيد موجود، ذكر غير واحد من العلماء هذه الأسانيد التي تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها أسانيد قوية ومشهورة، في عدة أسانيد، لكن اللي أرانيه بعض الإخوة هو عن أحد العلماء الباكستانيين الذي من أهل الحديث يقيم في مكة أو يرد إلى مكة، وإذا جه طلبة العلم يعني أعطاهم يعني هذا المد بالإسناد، ويكتب لهم السند مطبوع فيكتب اسمه ويوقع له أو يختم له ويعطيه السند. وبعضها يعني يكون السند مكتوب كامل، السند مكتوب على جوانب إيش المد، هذا مد نحاسي يصنعونه الآن ويكتبون السند عليه لمن أراده. يعني على كل حال يعني في ناس مثل ما تقدم يتوارثون هذا ويروونه بالإسناد، فإذا حصل أو أنك تكتفي بهذا. يعني أنا أعتبر نفسي معتدل اليدين، معتدل الكفين، وهذا أكثر الناس معتدل، تزيد شوي تنقص، بس ما هو مثل واحد ما شاء الله ها يده هذا كبرها، ولا واحد يديته هذا كبيرتها، يعني صغيرة جدا، هذا غير معتبر. المعتبر المعتدل اللي هو المتوسط من الناس، تزيد شوي تنقص شوي لغير مؤثر إن شاء الله تعالى. طبعا والعلماء ضبطوها بضوابط دقيقة تعرف في محلها، يعني من كتب الفقه والكتب المتخصصة بالأوزان، وفي من كتب من المشايخ المعاصرين عن الصاع النبوي وما يتعلق به من جميع جوانبه. وعليكم السلام وبركاته. طيب إذا عرفنا الجنس وعرفنا القدر، فعن كل واحد صاع، فإن كنتم عشرة فيجب عليك أن تخرج عشرة أصواع أو عشرة آصع أو عشرة صيعان، وإن كنتم خمسة فخمسة، وإن كنتم ستة فستة، فبالتقدير على ثلاثة كيلو. إن كنتم خمسة فنضرب ثلاثة في خمسة كم يصير؟ 15 كيلو جرام. تخرج خمس أكياس أو قطم من أم 3 كيلو، أو فيه القطمة أم 5 كيلو جرام تخرج 3 حبات، أو تخرج 2، واحدة أم 10 كيلو جرام وواحدة أم 5 كيلو جرام، المجموع 15. لا يلزمك أن تخرج كل صاع لوحده، لا يلزم هذا، أهم شيء تخرج عن المجموع وتعطيها. وسيأتي أنه يجوز تقديمها لشخص أو شخصين أو تقسيمها على أكثر أو أقل، وأن هذا واسع إن شاء الله تعالى، سيأتي هذا في آخر مسألة يذكرها المؤلف في الباب. طيب أحد عند السؤال؟ نعم نعم. 3 كيلو جرام عن أي طعام من الأطعمة، هذا أحوط وأبرأ للذمة. واللي وده يعني يدقق يروح يشوف الصاع كيف يكون، واللي يعلم أن الصاع لكل بلدة مختلف. الصاع السعودي الآن النجدي يسمونه، مو بالسعودي، سمى الصاع النجدي، يختلف عن الصاع النبوي، هكذا قال شيوخنا وعلماؤنا. يقول الصاع النجدي يزيد وهو أكبر من الصاع النبوي، فالصاع النبوي يعتبر بالنسبة للصاع النجدي 4 أخماس الصاع النجدي، ففي زيادة الخمس، زيادة إيش؟ الخمس، الصاع النجدي المتداول. طبعا الآن لا يكاد يوجد، قد تجدون في بعض اللي يجمعون التحف ويجمعون أو في المتاحف، لكن احنا أدركناه موجود يعني. وأظنه إلى الآن اللي يبيعون في الشوارع أحيانا تشوف معهم صاع نحاسي، غالبا من النحاس الأصفر، النحاس الأحمر اللي يجي أحمر أصفر كذا، فيوجد هذا الصاع النجدي أكبر من الصاع النبوي. نعم. إذا كان وزنه أقل من 3 كيلو بشيء يسير لا حرج إن شاء الله، لا حرج. قد يكون بعضهم ما يعني يحطون، يقولك 3 كيلو ويغشون مثلا، أو يقولك 3 كيلو يعني مع الكيسة، فتصير حقيقتها 2900 جرام، لا بأس، كافية إن شاء الله، إلى 2750 كافية، ما في إشكال إن شاء الله. وقلنا لكم الكلام سابقا يعني بعض الرز، أنا رأيت بعض المشايخ له رسالة ويقول إنه وزنها بنفسه ووجد أن نوع وذكرها نوع الرز الفلاني 2400 والرز الفلاني 2600 والرز الفلاني 2500 جرام وهكذا، يعني حسب اختلاف نوع الأرز ذكر يمكن خمسة أنواع أو أكثر. أنت يسر لي، أنت يسر لو ذكرتوني، هي رسالة مطبوعة نصور لكم في المجموعة، ذكرونا بس وأنا أصور لكم. وهو أخذها من المد المسند، هذا كان عنده يقول مد من المد المسند من المدود المسندة، فيقول فعملت به على أنواع الأرز هذه. نعم تفضل. كيف خلط؟ كيف كيلو من كذا وكيلو من كذا؟ كذا ذي وشي؟ لا، لا ينبغي، لا ينبغي أنه يخلط أنواع من الأرز لأنه يفسدها على الفقير. وأما خلط رز ببر هذا لا يفسد، هذا لا يفسد، لأنه لم يخرج صاعا من طعام معين، طلع نص ونص. أما إذا كان نفس الرز لكن شكل، لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا، لأنه يفسدها على الفقير، لكنها تجزي لأنه يعتبر صاع من الأرز، صاع من الأرز. لكن لو كان في بيئة من البيئات يحبون الخليط من الأرز قد يبيعونه، مثلا يقال رز كوكتيل مثلا، ها؟ وعندهم خلطة إذا وجد هذا ماشي. أسئلتك هذه تشبه أسئلة الأولين اللي يشققون المسائل. نعم ماشي. نعم ها؟ نعم لو أخرج من سويق أو من دقيق فلا بأس، لا بأس، لكن يقولون العبرة بالأصل بالحد. فإذا طحنه ووضعه سويقا ثم أخرجه جاز، ولو طحنه ثم أخرجه مطحونا دقيقا جاز. والسويق يكون نفس الدقيق لكن يخلط بشيء يحسنه مثل عسل أو يعني شيء معين يعني يجعله أطعم وأحسن. والناس يحبون السويق مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشربون السويق. والسويق إذا صلح وضبط مثل الشوربة عندنا حين، يعني خلطتها أصلها سويق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول كما في حديث اجدح، اجدح لنا السويق. فالسويق هو يعني نفس البر لكنه يطحن فيكون دقيق، وبعد ما يكون دقيق يخلط به غيره مما يحسنه فيكون سويقا، سويقا يسقى بهذا الشيء أما بعسل أو غيره. فلو أخرجه بعد هذا يكون حتى قد يكون قد يكون أنفع للفقراء، قد يكون أنفع للفقراء، وقد لا يكون. بعض الفقراء يقول لك لا تحكمني يعني. ولذلك الأحسن أن يخرجه برا ولا يطحنه ولا شيء، لأن حتى الطاحن بعضهم ما يحبه مطحون، يأكله بعد شهر. والطحين إذا طحنته قد إنه إيش يفسد بسرعة، قد يتناثر، قد. فأنت عطه حب أحسن. نعم والله أعلم. قد يأتي إذا ما أتى خلف الأخير إن شاء الله، لكن الغالب يذكرون الفقهاء. نعم نعم. طيب، الفطرة لازمة للمنفق، معنى الذي يمون يعني الذي ينفق عليك. أما لو كان متبرعا بالنفقة لا تلزمه المؤونة، لا تلزمه إيش المؤونة. وهكذا إذا كانت المؤونة جزء من الراتب، الآن مثلا يقول لك السائق إما أن أو الخادمة، غالبا أشوفه مع السائق، إما أن تعطيه المؤونة هذا في النظام، أو تدفع له 200 ريال مثلا، فهذه المؤونة لا تدخل فيها الزكاة، لأن هذا وجوب وظيفي وليس وجوب شرعي. وجوب إيش؟ وظيفي بحسب العقد، هذا لا يلزمك، ما له علاقة بالزكاة الفطر. إنما المقصود مقصود الفقه تلزمه مؤونته، يقال مؤونته ومؤنته، يصح هذا ويصح هذا، تلزمه مؤنته شرعا، والذي تلزمه مؤنته مثل أولاده ومثل زوجته ومثل والديه ومن أشبه هؤلاء كعبده الرقيق، فهؤلاء يتلزمهم فيتلزمه زكاتهم. طيب، فإذا كان قادرا على إخراج زكاة نفسه وجبت عليه زكاة نفسه، وإذا كان واجبا قادرا على إخراج زكاة من يمون وجبت عليه، إذا كان قادرا فقط عن نفسه وجبت عن نفسه وسقطت عن من يمون. فهنا ينظر إلى من يمون، قد يكون قادرا بنفسه مثل الزوجة، قد يكون عندها راتب يتلزم الزوج، لكن إذا عجز عنها الزوج وهي عندها القدرة نقول وجبت إيش عليها، وجبت عليها لأن هي الأصل، ولكن الشارع أناب عنها الزوج. وهكذا الطفل أفرض أن والده أعسر، لكن هو عنده مال، عنده في حصالته ولا في حسابه 2000 ولا 3000 ولا، فنقول إذا عجز عنها الأب وجبت على الطفل. هكذا قال بعض الفقهاء، وقال آخرون تسقط عن الطفل لأن الشرائع لا تلزمه، والقول هذا قوي، القول قوي إنها واجبة على أبيه له ولا تجب عليه ابتداء، بخلاف الزوجة، لأن الطفل غير إيش؟ غير مكلف، غير مكلف. على كل حال إن أخرجها عن نفسه فهو الذي ينبغي، وهذه مسألة نادرة الوقوع، نادرة الوقوع لكنها متصورة ويمكن أن تقع. قال: ومن كانت مؤنته على جماعة، مثل بعبد مشترك، فيتقاطون وكل يدفع بحسب نصيبه في هذا العبد، أو كان مثل شخص يمونه أولاده، مثل رجل كبير في السن ما عنده نفقة ويمونه 4 أولاد، فيكون على كل واحد منهم إيش الربع، الربع. فطبعا إذا وجدت مشاحة، أما إذا واحد طلعها بدون مشاحة فالحمد لله، لكن لو تشاحوا بخلاء قال والله ما أنا بيدفع حقي بس، نقول عليك الربع، هي بكم؟ 20 ريال. الآن شوفوا مثلا أول كانت رخيصة، الآن قد تصل إلى 20 ريال، زين، خاصة من الأنواع الجيدة، خاصة كل واحد يدفع 5 ريال، 5 5 5 5، وتشترون الفطرة، وهكذا 15 ريال كل واحد يدفع نصيبه، 10 ريال كل واحد يدفع نصيبه. قال: إن كان بعضه حرا يعني وبعضه عبد، ف بحسب حريته، إذا نصفه حر ونصفه عبد فنصفه الحر عليه ونصفه العبد على سيده، فيتقاطون 10 ريال 10 ريال وهكذا. ماشي، أحد عنده السؤال في هذه الجملة؟ طيب، قلنا لكم مسائل زكاة الفطر في الغالب سهلة ما فيها يعني إشكالات كثيرة. نعم، واصل يا شيخ. سم السلام وبركاته، تفضل. نعم، ها، طيب، السؤال هذا خبر، فأين السؤال؟ نعم، إذا جاء كل سنة في وقت الزكاة وهو معسر ما عنده شيء، ما يلقى يملى بطنه، يقول ما عليه زكاة، السنة الجاية ينظر له من جديد، قادر ولا لا؟ ما نبقى قادر، ما عليك السنة اللي عقبها، قد يجي بعد 10 سنوات ويصير مليونير ما شاء الله، يرث ميراث ولا يجيه خير من رب العالمين ولا يقع على كنز ولا فيصير قادر. فالمقصود عنده ينظر لحاله، فإن كان قادرا وجبت عليه الزكاة كل سنة بسنتها، كل سنة بسنتها. ولو قدر قدر هذه السنة ما نقول يلزم قضاء السنوات الماضية، لا خلاص هذه انتهت. بل لو اغتنى في يوم العيد بعد الصلاة، بعد ايش؟ بعد الصلاة لا تلزم الزكاة، انتهى وقتها. طيب لو كان قبل الصلاة وبعد غروب الشمس، هذا محل خلاف بين العلماء، والذي ينبغي أن يقال يجب عليك إخراجها. فإن كان بعض العلماء يقول لا، إذا غربت الشمس وهو غير قادر ما يلزم الشيء، لأن وقت الوجوب هو غروب. والصواب إن شاء الله أنه يلزمه أن يخرجها مدام استطاع قبل إيش؟ صلاة العيد، لأن الإنسان أمر بها أن تخرج قبل صلاة العيد. أما بعد العيد فلا تلزمه بعد الصلاة، لأنها تصير صدقة من الصدقات. نعم. ليس لازما، قد يكون معطيا وآخذا في الوقت نفسه. يعني واحد فقير لكن عنده اللي يزكي به، فهذا يأخذ ويزكي من ماله أو من زكواته، خاصة على قولهم إنه يملك قوت العيد، فهو مسكين وهو فقير كما سيأتي من تدفع له هذه الصدقة، وإن كان المؤلف غالبا يذكرها في أصناف الزكاة أو في باب إخراج الزكاة، لكن نذكرها إن شاء الله بعد قليل في عدة مسائل، قلنا سنذكرها إن شاء الله إذا لم يذكرها المؤلف. نعم، حد عنده السؤال؟ تفضل. هل تجب زكاة الجنين؟ هل تجب زكاة الجنين؟ الجنين هو الحمل في بطن أمه، يعني قد نقول إن فيها خلاف، لكنه خلاف شاذ، فلا أعلم أحدا يجيبها إلا صاحبنا رحمه الله، منه ابن حزم. وهذا من الغرائب، كان يجب على ابن حزم أن يقول إنه لا يجوز إخراجها أو لا يشرع إخراجها عن الجنين، لكن ابن حزم عنده أفهام غريبة. ولذلك العراقي في طرح التثريب استغرب هذا القول جدا من ابن حزم، قال هذا قول غريب عجيب، وصدق، قول غريب عجيب ما له أي وجه أي وجه. فإن اعتبرنا قول ابن حزم قول معتبر ففي المسألة ثلاثة أقوال، وإن اعتبرنا قول غير معتبر ففيها قولان في المشروعية. فنقول القول الأول أنها تجب على الجنين، وهذا قول باطل ولم يقل به فيما أعلم إلا ابن حزم الظاهري. والقول الثاني أنها مستحبة عن الجنين، استحبه استحبابا، وهذا ذهب إليه بعض السلف، ويروى عن عثمان رضي الله عنه وعن بعض السلف من التابعين، وهو المشهور في مذهب الحنابلة. طبعا في قول أيضا في مذهب الحنابلة بالوجوب، قول لكنه قول غريب جدا ذكره في الإنصاف وغيره، لكنه لا يعرج عليه، يعني الأقوال الشاذة. وهذا القول يستدلون بأثر عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يخرجها عن الحبل، يخرجها عن الحبل، والحبل والحمل والجنين واحد. وهذا الأثر عن عثمان إسناده ضعيف. القول الثالث مذهب جمهور العلماء، مذهب الجمهور أنها لا تسن ولا تستحب عن الجنين، وهذا هو القول الصحيح، فلا يسن إخراجها عن الجنين ولا عن الحمل في بطن أمه، لأنه لا دليل على هذا، والعبادات الأصل فيها التوقيف، ولا يوجد دليل. وقد كانت النساء تحبل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أحدا بإخراج زكاة الجنين البتة، وما كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سببه ولم يشرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا فلا تشريع فيه. وأثر عثمان لا يصح الاستدلال به لأمرين: الأمر الأول أنه ضعيف الإسناد، والأمر الثاني أنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اجتهاد منه لو ثبت، ومع ذلك هو لم يثبت. ولذلك الصحيح أنك لا تخرجها عن الحمل ولا تأمر بها أحدا أن يخرجها عنه. وإن كان المشهور الآن خلاف، يقول ويستحب إخراجها عن الجنين، لكن وين الدليل؟ ما في دليل، ما في دليل، ما لا يوجد. وهو مذهب جمهور الفقهاء، ولذلك عامتهم لا يذكر مشروعية إخراجها عن الجنين، ما ذكره إلا الحنابلة، وبعض العلماء يذكرونه يعني، لكن مثلا الفقهاء في المذاهب الثلاثة لم أقف على أحد ذكر استحبابه عن الجنين. ومع ذلك لو ذكره من ذكره؟ العبرة دائما إيش؟ بالأدلة، بالأدلة الشرعية. ونحن لا نعلم دليلا على مشروعية هذا الفعل، وهو عبادة ولا مو بعبادة؟ عبادة جليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصغير، ما قال عن إيش؟ عن الجنين. قال عن الجنين؟ ما قال عن الجنين، قال عن الصغير. والصغير والجنين لا يسمى صغيرا، لا يسمى صغيرا. ولذلك حتى في مسألة العقيقة عن الجنين، الصحيح أنها لا تشرع، لا تشرع العقيقة عن الجنين، نفخت فيه الروح ولا ما نفخت فيه الروح، يعني ما في دليل، هذه عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان، الجنين غلام، هل يسمى في الشرع ولا في اللغة غلام؟ النبي يقول يا غلام سمي الله وكل بيمينك، الجنين قال يا غلام سمي الله كل بيمينك كل مما يليك، لا، الغلام من حيث من حين يولد فهو غلام، أما في البطن لا يسمى غلام. ولذلك في أمور قد تشتهر عند الناس وقد يفتي بها من يفتي من أهل العلم وينقلها، لكن إذا حررتها ونظرت فيها نظرا دقيقا وجدت أنها تحتاج إلى أصل أصيل ولا يوجد. وبخاصة أن الناس أحيانا لما تقولهم يستحب ويسن أحيانا يتكلفون وما عندهم شيء وتحملهم أكثر من طاقتهم وهو ما عليها شيء، بل ما في أصل لمشروعية ذلك. فلذلك نقول الصحيح أنه لا يشرع ولا يستحب ولا ينبغي إخراج الزكاة عن الأجنة في بطون أمهاتها أبدا. لكن إن ولد لك ولد قبل غروب الشمس، والصحيح حتى لو بعد غروب الشمس وقبل صلاة العيد، صاح لك ولد قبل أن تخرج لصلاة العيد قال لك جاك وليد، طلع عنه الزكاة إن قدرت قبل الصلاة ولا حتى لو بعد الصلاة، لأنه أصبح إيش؟ صغيرا، أصبح صغيرا صغيرا. وضح لك يا اللي تسأل؟ من اللي كان يسأل؟ شو الخلاصة؟ ها؟ أيوة. والصحيح؟ ها؟ النهش؟ نعم. في قول محتمل، قول رابع يحتمل أنه قول، وهو الإباحة، يباح، يباح، يعني يحتمل، بعضهم يعني يشير إلى الإباحة إشارة، لكن على كلها سواء قلنا هو قول ولا احتمال قول لا وجه له. أنا اللي أراه أنه لا يدعى الناس إلى إخراج الزكاة عن الجنين ولا يؤمرون بذلك، بل يقال لا تخرجوها لأنها غير مشروعة، ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وفعلته الأمة قبل عثمان، مع أنه لم يثبت عن عثمان أيضا. فهذا هو الراجح والله أعلم. نعم، خلوها في آخر الباب، ما ذكر المؤلف نذكر إن شاء الله هذه المسألة. طيب، هذا عند السؤال واصل. صلى الله عليه وسلم. ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين. طيب، الآن تكلم المؤلف عن وقت إخراج الفطرة، فذكر عدة أوقات. الوقت الأول وقت الجواز، وقت إيش؟ الجواز. وقال وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين. الوقت الثاني الوقت المستحب، وهو قبل الخروج لصلاة العيد. والوقت الثالث الوقت الجائز مع الكراهية، وهو في بقية يوم العيد، يعني من بعد الصلاة إلى إيش؟ إلى غروب الشمس. والوقت الرابع وقت التحريم، وقت إيش؟ التحريم، وهو من بعد غروب شمس يوم العيد وما وراه. هذا تقسيم ما ذكره إيش المؤلف. نعود إلى الكلام على هذه الأوقات. من يعيد لنا الأوقات الأربعة؟ وقت الجواز، وقت الاستحباب، وقت الإباحة مع الكراهية، وقت التحريم. وقت الجواز وهو قبل العيد بيوم أو يومين، وقال بعض العلماء كما هو قول في مذهب الإمام أحمد وغيره أو ثلاثة أيام، واختاره شيخنا بن باز واللجنة الدائمة للإفتاء أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، يعني من ليلة 28، من ليلة إيش؟ يعني إذا غربت ليلة، إذا غربت الشمس يوم 27 ودخلت ليلة 28 قالوا يجوز. وهذا يستدلون بأمرين. الأمر الأول قالوا أثر بن عمر قال وكانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، قالوا والشهر قد يكون كاملا فيكون 29 كامل 30 وقد يكون ناقصا 29، فإذا قلنا إنه ناقص فنخرجها قبله بيومين اللي هو يوم 29 ويوم 28 وليلتهما، فقالوا إذن نخرج. واستدلوا أيضا برواية أخرى عن ابن عمر أنه كان يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، استدلوا بهذا. طيب، واستدلوا بعدة أخبار وآثار، منها أن الصدقة كما في حديث أبي هريرة في الصحيح كانت تدفع للنبي صلى الله عليه وسلم قبل العيد لمن يجمعها، وكان الشيطان يأتي إلى أبي هريرة وهو يحرسها كل يوم، فدل جاء كم ليلة؟ ثلاث ليالي، فدل على أنهم كانوا يدفعونها إيش؟ مبكرا. لكن هذا ما في دلالة حقيقة، في دلالة على جواز إعطائها للإمام، لكن ليس في جواز على إخراجها إيش؟ للفقراء. والكلام على إخراج الفقراء، أما دفعها للإمام فيجوز من أول رمضان، بل يجوز من قبل رمضان بعد، لأن هذا توكيل، هذا يعتبر إيش؟ توكيل. والكلام في إخراجها وإعطائها للفقراء، للفقراء. أي نعم، هذا كلام وقت الجواز. وعلى كل حال في من يقول بأقوال أخرى كثيرة في هذا الباب، لكن ينبغي أن نختصر على هذا، هو أعدل وأوسط الأقوال أنه من يوم من ليلة 28. لكن لو جاء واحد وقال طلعتها يوم 27، ما عندنا نص قاطع نقول يجب أن تعيدها. لكن لو جاء قال لك والله نطلعها من أول رمضان ولا من عاشر رمضان ولا من 20 رمضان، نقول لا تعيدها. لكن زود يوم زود يوم، أنا اللي عندي أن لا أمر أحدا بإخراجها إلا في ليلة 28. لكن لو جاء يقال أخرجتها وأعطيتها الفقير يوم 25، إلى هذا القدر فقط أنا لا أقول تعيدها، لأن ما عندي نص قاطع في التحديد. ويوم 25 ويوم 26 و27 متقاربات وكلها قريبة من الفطر من رمضان، يعني ما عاد بقي إلا قليل على إيش؟ على الفطر، وهي مرتبطة بالفطر من رمضان. لكني لا آمر أحدا أن يخرجها في 25 ولا في 26 ولا في 27، إنما الذي نقول أخرجها يوم ليلة 28، من ليلة 28 من غروب شمس 27 وتدخل ليلة 28 توكل على الله. ولكن إذا أخرتها إلى صبح العيد فهو أفضل، وهذا هو وقت الأفضلية، وقت الاستحباب والأفضلية. يعني قلنا الاستحباب والأفضلية هو الأفضل عند العلماء، بقول ابن عمر أن ابن كان يؤمر بإخراجها قبل الخروج للصلاة كما في الصحيحين. ولكن الآن في زماننا صعب هذا، إلا في حي يعني قريب من أحياء فقراء تستطيع. أما الآن كثير من الناس تجد حيهم والأحياء اللي حولهم ما فيها فقراء يقبلون الزكاة، فلا بد يروح لحياء بعيدة حتى يخرجها. فبالتالي يخرجها من يوم 28 أو 29 أو يوم 30، والله أعلم. طيب، بقي عندنا قوله أنه يجوز أن قبل الصلاة يجوز أن تؤخر في يوم العيد، لكن لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. يعني يجوز إخراجها من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس من يوم العيد. واستدلوا بحديث صحيح وحديث ضعيف. أما الحديث الصحيح فحديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري أنه قال كنا نخرج الزكاة يوم الفطر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من بر إلى آخره، فقال يوم إيش؟ الفطر. ويوم الفطر ظاهره يشمل من الصباح إلى غروب الشمس، هذا كله يسمى يوم الفطر. هذا صحيح والاستدلال به وجيه، إلى غروب الشمس، حدك غروب الشمس، إذا غربت الشمس عندهم تدخل في الإثم. طيب، واستدلوا بحديث ضعيف وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال ذلك اليوم ذلك. والحديث هذا وإن كان أيضا له وجه، ما إن كان ضعيف الحديث لكن له وجه أيضا فيه ضعف. قول ذلك اليوم، قال واليوم يشمل من طلوع الشمس من طلوع الفجر إلى غروب، لكن الحديث ما فيها أخرجوها ذلك اليوم، فيها إيش؟ أغنوهم على ضعفه طبعا، أغنوهم، وإغناؤهم يكون بإعطائهم قبله، يدل على أن أعطوهم حتى إذا جاء اليوم لأنهم إيش؟ أغنياء. إيش؟ ما فيها أخرجوها. على كل حال لو لم يكن عندنا إلا هذه النصوص لقلنا القول صحيح، لكن عندنا حديثان يعارضان هذين الحديثين وكلاهما صحيح. أما الحديث الأول فمتفق عليه، حديث ابن عمر أن النبي قال وأمر أن تخرج قبل الصلاة، هذا يدل على الأمر، والأمر يفيد إيش؟ الوجوب، ولا معارض له. والحديث الثاني أشد في الدلالة، هو حديث ابن عباس وهو في المسند والسنن وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي إيش؟ صدقة من الصدقات، يعني ليست زكاة. وهذا صريح في أنها لا تجزئ بعد صلاة العيد، وهو نص في الموضوع. ولذلك الصحيح من قول العلماء، بل من أقوال العلماء، أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، لحديث ابن عباس وحديث ابن عمر. لكن من نسيها أو أخرها لأي سبب، نقول يجب أن يبادر بإخراجها، فإن كان معذورا فلا إثم عليه، وإن لم يكن معذورا فهو آثم، فيجب عليه مع إخراجها إيش؟ يجب عليه التوبة، يجب عليه التوبة لأنه آثم. طيب، ولو الإنسان مثلا نسي إخراجها، أو وكل شخصا فلم يخرجها، وكل ولده ولا صديقه ولا وكل أخاه ولا فلم يخرجها، فهل يجب عليه إخراجها أو تسقط عنه؟ عرف بعد شهر إنها ما خرجت، أو بعد 3 أشهر، أو بعد 6 أشهر، أو بعد سنة، نقول يجب أن يخرجها ولو بعد 10 سنوات، لأنها دين في ذمته ولا يسقط بالتقادم، مثل زكاة النقد، نسي يخرج زكاة النقد يجب أن يخرجها ولا تسقط بالتقادم، فيجب عليه إخراجها ولو مضى وقت طويل ما كان. طيب، هذا ما يتعلق بهذه المسائل. نفتح مجال للي عنده السؤال يسأل. طيب، نعم. أيوة. إلا أي نعم، أحسنت. فنقول حديث أبي سعيد يدل على إخراجها في اليوم وأطلقه، جاء حديث ابن عباس وحديث ابن عمر بالتقييد، فلا يكون في أي تعارض. لكن نعم، كان عندك سؤال؟ تفضل. وإليك. لا، احنا قلنا الصحيح انه لا يجوز، هذا قول لبعض العلماء وردناه وقلنا الادله على خلافه، الصحيح انه ما يجوز. هذا قول ذكرناه قول المؤلف، لكن احنا رجحنا خلافه وقلنا عليه حديثان صحيحان. نعم. عن ولا له؟ لا يجوز ان تعطى زكاه الفطر للكافر. نعم، ماشي. طيب، نكمل أجل. ها؟ الأول خلوها آخر شيء، آخر شيء ذكرونا، آخر شيء انتهينا من المسائل. إيش ما يستطيع؟ استطيع الاقتراض، لا ما يلزمه الاقتراض ولا ينبغي له الاقتراض لإخراج زكاة الفطر، الحمد لله إذا ما عنده شيء ما تلزمه. لكن بعض الناس يقول ما أقدر، وهو عنده في البيت مستودع مليان أكياس رز، خلاص طلع من اللي عندك. بعضهم عنده كيس رز كبير يكفيه سنة، خلاص طلع منه الزكاة، ما هو لازم تروح تشتري. واضح، ينبغي أن نفهم هذا. بعض الناس ما عندي نقد، يعني يقول ما عندي نقد، فلوسي خلاص راحت مقاضي عيد، نقول طلعها من اللي في بيتك الحمد لله، إلا إذا كان اللي عند بيته اللي في بيته شيء يسير ما يكفيه يوم يومين ثلاثة مثلا، نقول لا، على القول اللي اخترناه أنه يعني على حسب الاستطاعة، ما يقيد بليلة العيد يعني. الشمس يا عبد الله، عندك شيء سؤال؟ إيه؟ بعدين. نعم؟ ماشي، يا جليلة العيد قضى ما عاد عنده الشيء، ما يلزم الشيء، خلاص لا تلزمه إلا ليلة العيد. ما في أولى؟ لا ما نقول الأولى، لا ما يلزم الشيء. نحن لا نلزم الشخص أنه يوفر لأجل أن يزكي، لا الشرع ما يلزمه. الشرع يقول له إذا جت ليلة العيد عندك زك، ما عندك ما عليك شيء. مثل الحج كذلك، ما نقول للإنسان روح اجمع عشان تحج، كونه يفعل هذا بكيفه، هذا راجع له. لكن الحج يجب عليك إذا عندك، جاء وقت الحج وعندك فلوس تحج يجب عليك الحج. بس ما نقول اقعد اجمع 10 سنوات حتى تحج، بس من فعل هذا لا يثرب عليه، الله يقويه. من بعضهم أصلا وده يحج لأنه يشتاق إلى الحج، يجي الحج هو لذة، مو فقط مجرد يعني عبادة مفروضة، هو لذة، هو أنس، هو بيت الله، تجد روحك هناك. زين، إذا كان المسلم يتعلق بالمسجد، وإذا قال رجل قلبه إيش معلق في المساجد، في بعض روايات الحديث في كأنه قنديل في المسجد، طيب كيف ببيت الله الحرام؟ ولذلك تشوف الأخوة اللي أول مرة يجون أو ينقطعون ثم يأتون يبكون، يتألمون، يجدون اشتياق عجيب. يعني إحنا اللي في المملكة لما نروح لمكة بين الفينة والأخرى نجد لذة وأنس وانشراح صدر. هذا مكة هذه باختصار هي الترياق المجرب، هي الترياق المجرب، هي علاج للقلوب الصدئة. فاللي يبي راحة نفسه وأنس فؤاده يروح المكة، يقعد فيها 2 3 أيام مثل ما قال الله عز وجل، فاجعل في دعاء إبراهيم عليه السلام، فاجعل إيش؟ وتأملوا، ما قال أبدانا، قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تأتيهم هاوية لهم، كأنها تنزل عليهم نزول مع المودة والمحبة والرغبة. زين، فيعني نعم ماشي. وإليك تفضل. ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، إيش فيها هذه؟ هذا ما لا يتم الواجب، هذا ما بعد وجب، فهمت؟ هذا لم يجب. أنت الآن تقول ما لا يتم الوجوب إلا به، لا لا لا تفهمها غلط القاعدة. الواجب يعني عندك الآن أنت لابس طاقية، ماشي، هذه طاقية لابسها وحاطها على جبهتك، أحد يقول لك حرام يا جماعة هذا حرام؟ مو حرام. جيت تتوضأ الوضوء، غسلت يديك، جيت غسل وجهك، يجوز انك تغسل طاقيتك بدل جبهتك؟ وتقول انت تقول ان يجوز الواحد ينزل طاقيته على جبهته؟ نقول لا ما يجوز. ليش ما يجوز؟ قلنا لانه لا يتم الواجب الا برفعها، لازم ترفعها عن جبهتك، فهمت؟ هذا لا مثل تفسير الذرعان، هذا ايش حكمه؟ يقول فسر ذرعانه، فسر ثوبه عن ذراعه، ايش حكم انك تفسر؟ يجب؟ ما يجب عليك. لكن جيت تتوضا، خلك ايام الشتاء مثلا، الفنايل اللي تصك عليك القطنيه ذي، لا احد يقول لك يجب انك ترفعها الى مرفقك، لكن عند الوضوء يجب انك ترفعها، ما هو لذات الرفع، لكن لان الوضوء الشرعي لا يتم الا ايش؟ بفسرها او رفعها. هنا نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو ايش؟ واجب. خلاص يكفي، الامثله كثيره ما لا داعي. هل في احد الف مؤلف في هذه القاعده وحررها؟ ترى موضع تاليف، اتوقع انه ما تخلو من مؤلف، اللي يعرف مؤلف ابحثوا في النت يرسله لنا الله يجزاه خير. عن قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والفرق بينها بما ما لا يتم الوجوب إلا به، هل يجب أو لا؟ طيب ماشي، نقرأ بقية الباب. نعم. صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، والجماعة ما يلزم الواحد. طيب، هذه آخر مسألة ذكرها أبو محمد رحمه الله وإياه، يقول يجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، يعني نحن الأسرة مثلا مكونة من 4 أشخاص 5 أشخاص، فطرتنا أو زكاتنا 15 كيلو إجرام، يجوز أن ندفعها لشخص إيش؟ واحد، روح جارنا أو قريب أو شخص نعرفه محتاج، وخذ كل 15 لك، سواء كان وحده أو كان معه إيش؟ أسرة. والعكس كذلك، يجوز أن يعطى ما يلزم الواحد وهو الصاع لجماعة، لجماعة، لكن مو تروح تعطيهم كل واحد حبتين 3 حبات، تعطيه ما ينفعه. وذاك الفقهاء طبعا ما هو نص، بس انهم قالوا ينبغي الا يكون ما يعطى للشخص اقل من ايش؟ من مد، من مد، يعني الصاع ممكن توزعها على كم شخص؟ على 4 اشخاص. طبعا هل القول هذا عليه نص دليل؟ لا، استحسان يعني، يعني توقع، لكن لو وزعته على 3 ولا على 5 قليل، لأن اللي نلاحظه مثلا أن أحيانا الشخص أو الشخصين يكفيهم نص مد يتغدون عليه، خاصة الأسرة الخفيفة يعني، لأنه مع وضع الماء عليه والصلصة والبصل والصلصة ويطلع واللحم والدجاج يطلع ما شاء الله خوش كبسة، في حاجة بسيطة تغدي شخص هو وزوجته أو أسرة يعني خفيفة، نص مد ممكن يغديهم. هذا وهذا لا شك فيه. لماذا؟ لأن الشارع، لأن الشارع حدد الواجب ولم يحدد القدر الذي يعطاه كل أحد، فيعطى الشخص ما ينفعه، لكن لا تعطي شيء ما ينفعه. حلو، تجيب لك صاع وتقول أنا والله وزعها على 50 شخص، كل واحد تعطي 5 حبات 5 حبات، يعني يمكن بعضهم يذبه، وش فات هذا؟ وش أنت هنا؟ ضيعت الصدقة، ضيعت الصدقة، فلا يجوز هذا الفعل. إنما مثل ما قال الفقهاء أو قريب ما قال الفقهاء رحمه الله وإياهم، يعني تعطي كل واحد مد، قريب من المد، مدين يعني نصف صاع وهكذا. طيب، المسألة اللي سألت عنها وأخرناها، وبعدين نفتح المجال لعموم مسألة، ما حكم، هناك مسألتان أظن واحدة سألت عنها أكيد، والثانية يمكن سأل عنها بعضكم أو لا، لكن المؤلف ما ذكرها. سأبدأ بالمسألة اللي مدري أنتم سألتوا عنها ولا لا حتى لا أنساها، أما الثانية فأنتم لن تنسوها إن شاء الله، وهي: من الذي يعطى زكاة الفطر؟ من المستحق لزكاة الفطر؟ في خلاف بين العلماء، فقال بعضهم هم أصناف الزكاة 8، وهذا مذهب الجمهور، وقال بعض العلماء وهو مذهب المالكية وقول عند أصحابنا الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمين، وهو الراجح أن زكاة الفطر تعطى لصنفين فقط: الفقراء والمساكين. والدليل على هذا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة إيش؟ للمساكين، فحدد أهلها وهم إيش؟ المساكين. والمسكين يدخل فيه إيش؟ الفقير، لأنهم إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، ولأن الفقير أشد حاجة من المسكين. طيب، المسألة الثانية، المسألة الثانية يعني لا تعطى هي في سداد ديون، لا تعطى الجهاد في سبيل الله إلا إذا كانوا فقراء أو مساكين احتاجوا إلى طعام، فقط في الفقراء المساكين. المسألة الثانية: حكم إخراج زكاة الفطر نقودا. اختلف العلماء في هذا قديما وحديثا، فذهب جمهور العلماء قديما وأيضا حديثا إلى أنه لا يجوز إخراجها نقدا. وهذا مذهب أكثر السلف وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. والقول الثاني أنه يجوز إخراجها نقدا وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والمسألة من محال الاجتهاد، والراجح أنه لا يجوز إخراجها نقدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما. لكن لو كنت في موضع لا يوجد فيه أحد يقبل النقد الطعام، ولا تجد من توكله في محل يقبلون فيه الطعام، وهذا قد يوجد في بعض الدول الأجنبية اللي يعيشون في بعض الدول الغربية، يقول لك والله ما في أحد وأنا ما عندي أهل أوكلهم في الرياض ولا في الدمام ولا في مصر ولا في الأردن، ولا أنا سكني وجماعتي كلهم هناك. ففي هذه الحالة نقول أولى من تركها، ينبغي أن تخرجها ولو نقدا إذا كان لا يقبلها الناس طعاما ويقبلونها نقدا، نقول فاتقوا الله إيش. فمع العذر يجوز إخراجها نقدا. هذا خلاصة ما يقال في مسائل زكاة الفطر. ها؟ ما علينا من الأنفع، علينا من الذي حدده الشارع. الشارع حدد أشياء محددة، يعني حتى أنت إذا جئت بتخرجها طعام، أعطيك مثال من الإشكالات، طيب تقدرها بإيش؟ بالتمر ولا بالشعير ولا بالبر؟ أقيامها متفاوتة مختلفة تماما، يعني مش تقدرها بها؟ هذا من الإشكالات. طبعا هم يختلفون في التقدير، بعضهم يقول كذا، بعضهم يقول كذا، بعضهم يقول بالقوت العام، ما في يعني صعب تطبيقها حتى، يعني حتى الآن اللي يقدرونها على أي أساس يقدرونها؟ بعضهم يقول 20 ريال، على أي أساس قلت 20 ريال؟ لكن عموما إذا لجأت، إذا ألجئت فتقدرها بالقوت الأعم اللي أنت ستخرج منه لو كنت مخرجا طعاما. إذا كنت تخرج الرز في بلدك هو الرز، تقدرها بالرز. طيب حتى الرز تقول أقدرها بأي رز؟ رز مصري ولا بشاوري ولا مزة ولا مدري رز المهيدب ولا رز الشعلان ولا؟ أيضا متفاوتة الأسعار، تلقى الكيسة أحيانا 20 واللي مثلها 80، نفس هو رز بس نفس الوزن متفاوت جدا، يعني ضعفين ثلاثة أربعة. فالمقصود أنه هذا خلاصة، نفتح مجال للمسائل، ولا تنسوا أسئلة مفتوحات المجموعات. ها؟ نبدأ بك يا شيخ عبد الله، الله يجزاك خير. نبدأ بسؤالك أنت إذا كان بك شيء. شخص بالزكاة غير الفطر، زكاة المال، نعم، ولم يخرجها تبقى في ذمته؟ إذا وكل شخصا بالزكاة، زكاة المال، ولم يخرجها ماذا يصنع؟ نقول يجب عليه أن يخرجها إذا علم أن صاحبه لم يخرجها، يجب عليه، لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم، يجب عليه ولو علم بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة أو عشر أو حتى 20. زكاة قبل 20 سنة وكلت أحد عيالي وما أخرجها، نسي، ثم أن نسأله قال تذكر ترى ما طلعتها، طلعها الآن، تجب على الفور، هذا يعتبر من القضاء. نعم. يعود على الوكيل بها لو سلمها للوكيل؟ إذا كان قد أعطاها الوكيل والوكيل أكلها فالوكيل ضامن، الوكيل يضمنها. لكن يخرج هو حتى لو لم لا يضمنها الوكيل، يضمنها الوكيل، الوكيل هو الذي يجب عليه أن يخرجها. نعم. عندك شيء باقي ولا؟ لا. طيب ناخذ من المجموعه ونرجع لك يا شيخ، ناخذ منك للحضور ومع المجموعه. الان التأليف للكفار سياتينا مصارف الزكاه بعد درس او درسين، باب من يجوز دفع الزكاه اليه، الدرس الجاي لا اللي بعده. ها؟ اقول ما تدري عن احوال الناس، يعني حال تدري ان عائله عاده كثيره، اي إذا شكيت تسأل. لكن إذا غلب على ظنك أنهم محتاجون تعطيهم. نعم. يقول: ما حكم كف الشماغ في الصلاة؟ يعني يشخص به فوق رأسه. شخص. يسأل عن كف الشماغ أثناء الصلاة هكذا يعني، أو يحط على رأسه. هذه المعاصرون، العلماء المعاصرون اختلفوا فيها على قولين. فقال بعض العلماء الشماغ حادثة، يعني تكلم العلماء عن كف الثوب وكف الكم وتشميده وغيره يعني. فعلى الشماغ اختلف المعاصرون، بعض العلماء يقول إن كان كفه لأجل الصلاة أو في الصلاة فهو مكروه، وإن كان لا، هو لبسه كذا، هو لباسه هكذا، هو ما يسدل قبله ناسف، يروح ناسف، فيقولون إذا جاء يصلي يبقى، ويقيسون هذا على العمامة وعلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رد الرداء. والقول الثاني أنه يدخل في الكراهية، وهذا الذي نميل إليه، إلا إذا كان الثوب بطبيعته هكذا، ما يمكنك أن تخرج عن طبيعته، أو أن فيه تكلف بطبيعته، مثل تكون الشماغ داخل المشلح يعني، ما نقول تطلعها خلاص، هي مكفوفة، هي لباسها داخل المشلح أو داخل الكوت، حاطها داخل كوتك في الشتاء مثلا، أو داخل الفروة، ما نقول تروح طلعها من الفروة لأنها مكفوفة، لا، هي لباسها هكذا، يصير مثل العمامة. أما مجرد وضعها على الغتر على الرأس، لا، نقول إذا جيت تصلي نزل، هذا الأولى والأحسن، فيدخل في الكراهية. إلا لو كان بعض الناس يعني يضعها تحت العقال مثلا، فيكون في كلفة، خلاص مثبتة، بعض الناس ينسفها ثم يضع العقال كله عليها فتكون ثابتة، فنقول لا، هذه تشبه العمامة من حيث أنها مثبتة يعني. وهذا في الجملة مش التفاصيل، هذا هو اختيار شيخنا بن باز رحمه الله، واختيار اللجنة الدائمة، والأول اختيار سماحة الشيخ بن عثيمين، وما ذكرته أقرب إن شاء الله تعالى، والله أعلم. نعم. تابع لم البشت لا بأس به، لأنه لا يعتبر كفا وجمعا، إنما هو حتى لا تؤذي نفسك أو تؤذي من عن يمينك أو تؤذي عن من يسارك، هذا ترتيب له ووضعه في موضعه الطبيعي. يعني أنت لما تصفط البشت إذا أردت السجود أو الركوع، هذا ما هو الكف في المنهي عنه، هذا إعادته لوضعه الطبيعي في هذه الحالة. أنت إذا رحت تجلس برا الصلاة، ما هو ترتبه وتجلس، لو ما ترتبه إذا جيت قمت يعني فوقه، فأما أن تسقط أنت أو هو يسقط، وكذلك تؤذي من بجانبك عن يمينك، أحيانا إذا جيت تقوم يطيح منك لأن اللي على يمينك واطن عليه، ولا اللي على يسارك لا، بل ينبغي أن ترتبه بوضعه الطبيعي، تضعه في وضعه الطبيعي، هذا ترتيب وليس الجمع. الجمع أنك تروح ترفعه كذا بحيث ما يسجد معك، لا، أما أن تلفه هذا مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر، كان إذا كبر للصلاة جمع رداءه أو يعني جمع طرف ردائه عليه الصلاة والسلام. نعم، واضح، خلاص، تفضل. إذا كان وضع الشماغ سدله هو الأفضل، لكن إذا كان يزعجك بمعنى أنه يفقدك خشوعك، ما تعودته، يقول لا بأس أن ترفعه، لا مصح، الخشوع أولى، لكن نقول عود نفسك أحسن، تعود نفسك، لكن بعض الناس يقولك عجزت، ما في بأس، وإياك. نعم. وما حكم تصوير الجماع، وهل يترتب عليه الإثم؟ تصوير إيش؟ الجماع. ترك السؤال، ترك. نعم. هل عدم لبس العقال له علاقة بالاقتداء بالعلماء وطلبة العلم، لأنهم في المجمل لا يلبسون العقال. بالنسبة للبس العقال يختلف اختلاف البيئة، فبيئتنا مثلا السعودية أو على الأقل البيئة النجدية، خلنا نكون أدق، البيئة النجدية والغالب حتى أن أكثر البيئة السعودية كذا، المشايخ وطلاب العلم لا يلبسون العقال، فهذا سمت لهم سنة. زين، بل قد يعيبون على من لبس العقال وهو منهم، يقولون صرت ذكرتي من أول، اللي يلبس العقال يقولون صار ذكرتي ذكرتي ذكرتي، عندهم اللي شوي يعني تمدن زيادة شوي، شافر برا ويروح ويجي، يعني ما هو بالشخص اللي، فيعتبرونه كذا يعني هم. ففي بيئتنا ما هو، لكن أشوف البيئة الخليجية مثلا في الكويت في الإمارات، شوفهم في خطبة الجمعة يلبسونه، في خطبة العيد مشايخهم يلبسون، فهو حسب البيئة، هذه أعراف. نحن الآن لو يجي واحد يخطب الجمعة لابس عقال، الناس ما عرفوا يستمعون لخطبته، يحسون أن الوضع مشكل. مثل ما لو جاء يخطب بدون بشت نفس الشيء، لو يجي خطب يوم الجمعة بدون بشت الناس يحسون أنه ما هو بخطيب ذا، وكذلك لو كان لابس عقال في عندنا هنا يحسون أنه ما هو بالخطيب اللي ينبغي أن نسمع له، هذا واحد سكت يسولف، واضح. لكن هو ما هو حرام ولا هو مكروه، إنما هي عادات، يعني هي عادات. فيعني يعني أنا لما أخرج خارج المملكة ألبس العقال، إذا لبست الثوب السعودي والشماغ زين لبست عليه العقال، ليش؟ لأنه ما هو طبيعي عندهم أن تمشي كذا بدون زين، وينتقدون عليك يقولوا وش أنت منين جاي أنت، لكن لو لبست العقال عرف أنك خليجي، وهو مريح الحقيقة، لبس العقال هو مريح مريح، ما تطير الشماغ ولا تحتاز ولا تطير. هو سمي عقال لماذا؟ لأن يعقل الشماغ، يعقلها يربطها، مثل ما في الحديث اعقلها ايش وتوكل، اربط دابتك وتوكل، فهو يعقلها عشان لو جاك ريح، لو نزلته، لو قمت، لو تحرك، ما تطيح ولا تحتاس، فهو لا بأس به. لكن سمت علماءنا هنا في السعودية الأعم الأغلب، يعني قد يكون فيهم بعض الدكاترة وبعض طلاب العلم يعني يلبسون عقل وإن كانوا قلة، لا يعاب عليهم يعني لو فعلوا، الأمر سهل، لكن العم الأغلب أن كبار العلماء لا يفعلون هذا، لا يفعلون هذا، ولذلك طلاب العلم مشوا على سمت شيوخهم يعني، والله أعلم والله أعلم. لا ما له علاقة بالمذاهب، هذه عادات عادة. وش يقولون؟ مذهب في اسم اللي في الشرقية. ما إيش الشرقية فيها؟ مذهب ما مخصوص ولا شيء لا. يلبسون غير بيض، يقول ما نظر لبس الشماغ. ما ندري الله أعلم. هذولي في ناس معروفين، لا نذكر في المجالس هذه يعني مسجلة، يفعلون بعض الأفعال هذه، لكن ما أعرف مذهبهم، أنا لا أدري يعني هل لها أصل عندهم ولا لا، الله أعلم. نعم. يجوز أن الواحد ما يلزم الجماعة، وهل يجوز الجماعة ما يلزم الواحد؟ نعم العكس، أي كله جائز، أي صحيح، كله صحيح، شرحنا بينا بالتفصيل، أي لا بأس، لا يجوز هذا ويجوز هذا. نعم. نعم. ذكرنا في دروس الزكاة أن العبرة بما بقي لا بما دخل عليك، فإذا جاء وقت الزكاة والذي عندك أقل من النصاب نقول لا تجب عليك الزكاة، ولو كان دخل عليك أثناء السنة ملايين، لكن جاء وقت هذا وشريت بها فلة مثلا، عندك مليون مليونين وشريت بك بيت ما عاد عندك شيء، فهنا لا تجب عليك الزكاة، واضح؟ طيب ايه هي زكاة الأنعام؟ تقريبا الناس انا بحب اربي مثلا حيوانات سواء كانت المواشي مثلا تقريبا في حاجه اسمها زكاه الانعام عندي عدد كبير طبعا من الزكاه. جميل. الانعام اربعه انواع وان شئت قل ثلاثه، الابل والبقر والغنم، والغنم نوعان ضأن ومعز، هذه بهيمة الأنعام وهي التي تجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة يعني ترعى مش معلوفة. واضح لك يا أبوي؟ أحسنت، أسئلتك جميلة، أنت طالب علم إن شاء الله تستفيد. أنت أول مرة تحضر؟ ها؟ ممتاز. خلى عبد اللطيف، وين عبد اللطيف؟ خلى عبد اللطيف يدخلك في المجموعة. انت معك جوال؟ معي جوال. طيب ها انت عندك حقات المجموعات هذه الروابط؟ ها لا عند الشيخ، خلى يدخلك في المجموعة عشان تتابع معنا الدروس وتجي في الأوقات المناسبة، وإذا ما عندك تجي تابعنا عن طريق الأونلاين. حلوة الأونلاين هذه، ها؟ عفوا اللي عندك أشياء. يقول ما الرد على من يقول إن الموسيقى حلال ويستدل بقول ابن حزم رحمه الله؟ ابن حزم ما يجوز الاستدلال بقول أبي بكر ولا عمر عشان يستدل بقول ابن حزم، الدليل وقال الله وقال رسوله وأقوال الصحابة فيهم خلاف، والصحيح أنه لا يستدل بها. فعلى كل حال القول بإباحة المعازف هذا ما جوزه إلا ابن حزم رحمه الله وقلة من العلماء كأظن ابن طاهر القيسراني وجماعة يعني، والصحيح أنها لا تجوز لحديث أبي مالك أو أبي عامر الأشعري رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتني على الناس إذا ما يستحلون الحراء والحريرة والخمر والمعازف. هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في صحيحه مسندا، ومن قال إنه منقطع فقد أخطأ، والصواب أنه متصل الإسناد كما نص على ذلك كثير من العلماء كابن الصلاح وابن العراقي وغيره، إنما له حكم الحديث المعنعن، والبخاري ليس من المدلسين فإسناده متصل. وأما كلام ابن حزم فهو لم يحسن الكلام على هذا الحديث ولا على غيره رحمه الله. فالمسألة هذه فيها كتاب جيد الحقيقة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني اسمه حكم المعازف أو حكم الغناء والمعازف، صحح الشيخ في ستة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم المعازف، من شاء فليرجع إليها. وقد نقل جمع كثير من العلماء إجماع السلف على تحريم المعازف، نقله ابن رجب والهيتمي وجمع كثير من العلماء، وإن ناقشهم ابن الشوكاني في رسالة مطبوعة، لكن لا يكاد يوجد خلاف حقيقي صحيح ثابت عن السلف. فعلى كل حال الواجب ترك المعازف بأنواعها والله أعلم. نعم. صلى الله عليه. الإنسان اللي يبي الحق الكلام فيه واضح وجلي وبين، والعلماء قديما وحديثا ألفوا فيها مؤلفات كثيرة تغني عن يعني كثر الحكي في هذا الموضوع. نعم. إذا جاءك موسيقى في أي موضع في أخبار قصرها الحمد لله، وإذا انتهت عليها. لا تسمع إلى المعازف لا في أخبار ولا في غير الأخبار، لكن أحيانا غصب عليك يعني أنت تستمع جاءت موسيقى بدون قصد، هذا ما عليك فيها شيء، لكنك ما تخليها ما شاء الله على طول، لا قصرها انتهي. على كلها فاتقوا الله إيش ما استطعتم، والآن صار التحرز منها صعب، كل شيء فيه موسيقى كل شيء صار في موسيقى أعوذ بالله. لكن الإنسان يقصر الموسيقى إذا كان في موسيقى. هذا الخلاصة. لا تحرص على هالمسائل، لا يشكى، انسها انسها، ولا تدخل في أبواب التكفير هذه أبد حتى ترسخ قدمك في العلم. كيفك أنت الآن توك مبتدئ، معك سنة أو سنتين في طلب العلم، إيش لك في التكفير واستحلال؟ ولا هذه مسائل شائكة لا ينبغي أن يخوض فيها المبتدئ ولا المنتهي وعساها الحين. والناس الآن عندنا مشاكل كثيرة، نجي ندخل أنفسنا في مشاكل أكبر. الآن كثر التكفير في الأمة يا أخوان، كل من بغى كفر. فلا طالب العلم أنا أقول لا تدخل في أبواب التكفير حتى تستقر قدمك في العلم. التكفير قضية كبيرة تحتاج إلى اجتهادين، الاجتهاد الأول اجتهاد علمي نظري، والثاني اجتهاد تنزيل على الوقائع. ومن اللي يقدر الآن ينزل على الوقائع؟ صعب جدا، لأن الوقائع صعبة. حيسألونك عن مقطع، وش رأيك في فلان، يجيبك صورة في أقصى شرق الدنيا وغربها، هل يكفر ولا ايش دخلكم فيه انتم؟ وانا ايش دراني عنه؟ حاحكم عليه بمجرد صورة؟ ما لا، اصلا هذا السائل متنطع، ايش عليكم خلق الله كفروا ولا ما كفروا؟ التكفير هذا ودك انه يكون شغل القضاة والحكام. اما نحن على مجالسنا ما نكفر، اما المعين فما لك في تكفيره، هذا المفروض القضاة. أو ناس يعني خرجوا عن ربقة الدين بوضوح، ما في أحد يشك في كفرهم، أما واحد قال كلمة غلطان ولا قالها سهو ولا قال موسوس ولا، هذا يجيبه السلطان أو القاضي ويستتيبه، تلقى على طريقه، والله ما قصدت، أنا طلعت غصب علي، أنا ما فهمت معناها، أنا وتنتهي القضية. ألا نكفره ولا شيء؟ لماذا نحب أن يخرج الناس من ديننا يا جماعة؟ نكفرهم ليش؟ عموما أنا لا أحب الكلام في قضايا التكفير، وإن كان أصل من أصول الدين التكفير، ونواقض الإسلام أصل من أصول الدين، ما في دين ما في تكفير. لكن الكلام على التوسع وتكفير المعين وتكفير العموم، يجيك واحد يقول كل هالفئة كفار، هو صحيح التكفير على العموم لمن هم ينتسبون إلى الإسلام، أما تكفير الكفار الأصليين هذا من لم يكفرهم فهو كافر. واحد يقول لا أكفر اليهود، هذا كفر، هذا اتفاق المسلم، ولا يقول ما أكفر النصارى. لكن أنا أقول لا تكفر مثلا أهل البدع الفلانية على العموم، تقول من كان منهم يفعل كذا وكذا فهو كافر، أو تقول هؤلاء الفرقة عندهم مكفرات، لكن لا أكفرهم كلهم على العموم، ولا أكفر كل معين منهم إلا بحجة بينة. المقصود الموضوع التكفير هذا مالك حاجة فيه، واتركوا للسلاطين وللقضاة لعل الله يهديهم، ويدعون الناس الذين يخرجون عن الإسلام بأشياء مكفرة إلى الاستتابة فيتوبون ونخلص من هالمشاكل. إلا كفرت هذا وش تبي تستفيد؟ ما لك فائدة ولا لك مصلوح، وبخاصة طالب العلم المبتدئ لا تدخل، لا تدخل. بعضهم يكفرون كبار العلماء يا جماعة، هذول مجانين، مجانين ما لهم عقول، ويكفرون على أشياء ما أحد يكفر عليها، أشياء غريبة جدا اخترعوها. فعلى كل حال أنا لا أحب النقاش في القضايا، خاصة المبتدئ لا تدخل في هذه البوابة، هذه بوابة صعبة جدا، وبوابة لو تلج إليها فأنت ستغرق تحت أوك. بعد أن تتعلم السباحة وتقول لي، بل حتى أنا الحقيقة أرى أنه طالب العلم خاصة في زماننا المبتدئ لا يقرأ نواقض الإسلام، هذا رأيي أنا، ولا أحب أن تشرح له، لأنه خله يعرف الإسلام أول. يجون ناس هنا معهم كتاب نواقض الإسلام يكثرون مشايخ، ما يفهمون. فأنا رأيي أنه ينبغي أن يتريث في تدريس نواقض الإسلام، هذا رأيي ولا علي من أحد. ما لنا حاجة في تدريسها الآن، هي ضرورية وهي أساسية في الدين، هذا لا يشك فيه. لكن أنا أتكلم لله شخص مبتدئ في العصر لكثرة التكفير، وأكثر يمكن من أكثر أسباب التكفير أنه يأتي ناس مبتدئة. وأنا قلتها لبرة واحد لواحد من طلابي يدرس عندي، قلت شوف أنت الحين تدرس وبكرة أول متكفر أنا، قلت له أني ناقش مناقشات غريبة عجيبة. وراح ما أدري وين راح، الله يستر عليه، ما أدري هو حي حي ولا ميت. فما له داعي تقرأ نواقض الإسلام حاليا على المبتدئ، خله لأن يركز في العلم ثم تقرأ عليه، تشرح له بشرح واضح وكذا، بعد ما رسخت قدمه في العلم على الأقل 3 سنوات 4 5، خله الآن يعرف الإسلام نفسه. لأن الواقع أن كثير من هؤلاء المبتدئين خاصة إذا ما كان شيخ دائم يركز على قضية أنه لا تكفرون لا تكفرون، في كل درس يقولهم لا تكفرون، ترى التكفير مو لكم أنتم، التكفير للعلماء، التكفير هذا يحتاج لاجتهاد، اجتهاد علمي نظري واجتهاد في التنزيل على الواقعة. وهذه قل من يملكها الآن، خاصة في التنزيل، هذا صعب التنزيل. على كل حال، وأنا أعرف أن بعض الناس ينتقد كلامي هذا، لكن أنا لا يهمني، هذا منهجي اللي أسير عليه، وهذا الذي أنصح به، خاصة في زماننا، زماننا هذا زمن فتن، ومن أعظم الفتن اللي ابتلينا بها التكفير. إحنا لنا الآن في قضايا التكفير سنوات طويلة، أكثر من يمكن 50 سنة، والأمة غارقة في قضايا التكفير، تكفير بالعموم. يعني تصور واحد يكفر الناس كلهم. ولا أذكركم سلسلة تكفيرهم كيف تأتي، هذا كلام لا داعي للكلام عليه ولا لخبطة الناس، لكن يجيك يقولك اللي في المملكة هذول كلهم كفار. ليش؟ قال لأجل 1 2، كلام فارغ ولا هو مبني على علم ولا مبني على بينة، كله جهل. ويروح يقول في آخر المطاف أن من لم يكفر الكافر فهو كافر. طب هنا وقف، أنت ما فهمت هالكلمة، أنت لم تفهمها أصلا. الناقض يقول من لم يكفر الكافر، بس ما قال من لم يكفر المسلم فهو كافر. أنت حتكفر إيش؟ تكفر المسلم؟ تكفير المسلمين ضلال عظيم، ما يفعله قديما إلا الخوارج، هم الذي، وذلك من سمت الخوارج تكفير أهل القبلة، ومن سمت أهل البدع حتى من غير الخوارج، هذا منتشر منتشر عند أهل البدع. أما أهل السنة فلا يكفرون المعين إلا بضوابط وقيود، ولا يكفره إلا العالم المجتهد الذي يستطيع تنزيل القلب. أما الآن صاروا مبزرة بزران. وأنا ما أقول، ترى أنا ناس جوني ولا واحد ولا اثنين، كثر واحد منهم هنا جاني في المسجد يكفر ويسألني عن قضايا التكفير، وأنصح أقول لا، ويذكر أسماء علماء من كبار العلماء في البلد. هذا قديم الكلام، له فوق 15 أو 18 سنة، وكان معه كتاب هو يناقشني، فقلت وش الكتاب هذا اللي معك؟ وخره، قلت جيبها شوف، كتاب نواقض الإسلام. قلت أنت الآن توك داخل في الإسلام، ليش تقرأ نواقض الإسلام؟ هذا الولد توه ملتزم أو مستقيم، ما له شهر ولا شهرين، خلي يعرف الإسلام أول، تعرف على الإسلام ثم تعرف على نواقض الإسلام. هو ما يعرف الإسلام هاي. تجي بعد شيء كثير كثير، علمنا عشان نختصر. يقول طلبني أحد المصلين من الإخوة الباكستانيين، ليت تغلق المجموعات اللي أغلقت عشان خلاص نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. نعم. طلبني أحد المصلين من الإخوة الباكستانيين وقد تزوج بأمريكية من أهل الكتاب عن طريق محاميها في أمريكا، ويريد أن يتزوج زواجا إسلاميا هنا، علما أنه حسب قوله للزوجة نية مستقبلية في الإسلام، فماذا يفعل؟ هذا الحمد لله الزواج الإسلامي يعقد عليها عقدا صحيحا إن كان لها ولي مسلم فهو اللي يعقد عليها، وبعض العلماء يجوز حتى الولي الكافر، لكن الأولى خروج من الخلاف أنه ينظر إلى يعني أكبر علماءهم في البلد أو رئيس المركز الإسلامي في البلد الذي هو فيه في أمريكا، ويعقد له على هذه المرأة ويتزوجها بشهود عدول، هذا ولي السلطان أو من ينوب عن السلطان يعني في بلاد الغرب والمراكز الإسلامية، رئيس المركز الإسلامي هو كالنائب عن المسلمين وكالإمام للمسلمين في موضعه وهو مرجع المسلمين. وقد توسع أصحابنا الحنابلة حتى أنهم قالوا رئيس القافلة ممكن أن يزوج إذا كانوا في سفر وليس لها ولي فيزوجها رئيس القافلة، وهذا صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم والسلطان ولي من لا ولي له، وهذا لأجل حفظ الأعراض وإعلان النكاح ويكون في شهود عدول ويضع فرحا إسلاميا يسن استنانا مؤكدا أن يضع فرحا خال من المحرمات ويضع فيه ما تيسر من الطعام. يمكن الغربيين الآن لو أن تقول حط ذبيحة ما يصلح لهم، يحطهم بوفيه مفتوح، المهم يسوي عزيمة، يعمل عزيمة جيدة، وبهذا يكون هذا الزواج الإسلامي، هذا بهذه الطريقة يكون. ولا بأس أن تكون المرأة كتابية ويحرص هو أن أهم شيء يكون هو أقوى منها دينا، ما تكون هي أقوى منه دينا في نصرانيتها. ولذلك يعني نحن لا نجوز للإنسان ضعيف الدين أن يتزوج امرأة نصرانية، ليس لأن الزواج بالنصرانية حرام بس لأن الزواج بالنصرانية قد يجره إلى الكفر، لكن إذا كان هو قوي الدين وهي ضعيفة الدين النصراني فيجذبها إلى الإسلام. ولذلك باح الشارع أن تأخذ نصرانية لأنها لا تلبث أن تسلم، لا تلبث أن تسلم، فيجوز، لكنه ليس مستحبا بل هو خلاف السنة خلاف الأولى، وكرهه أكثر الفقهاء أو كثير منهم كما هو مشهور عندنا في مذهب الحنابلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين، والنصرانية لا دين لها أصلا، ليست ذات دين، لا دين لها، يعني ليس دينها الإسلام. فلكن يجوز أن يتزوجها كما نص الله عز وجل في كتابه والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فيجوز أن يتزوجها ويدعوها إلى الإسلام برفق وبإحسان وبدون يعني تشديد، ويصبر عليها ويرفق بها لعل الله أن يهديها. وفي ناس أنا شهدتهم في بعض الدول أسلمت أمهم بعد يمكن 15 أو 20 سنة من الزواج، ففرح زوجها وأولادها وأسلمت يعني مع الزمن الطويل أسلمت والحمد لله. نعم لبعض يقول إذا طلبت من المطعم طلبا وشرع بالشغل به هل يجوز أن ألغيه أم لا؟ إذا طلبت طلب وابتدأ يشتغل فيه ما عاد لك خيار، انقطع الخيار، انقطع الخيار، لأن هذا الخيار هنا فيه ضرر على البائع، ضرر ولا يجوز. ولكن إذا لم يشرع فيه توك عند المحاسب ولا بعد اشتغل عليه، أو من النوع اللي ما يبي الشغل جاهز مثل رز بغير فهلك، فلك الخيار ما لم تخرج من المحل. لكن إذا قلت له والله أنا ما عاد لي حاجة في الأكل فوافق بدون غصب فلا بأس، هذا يسمى إقالة. أو إذا كان عندك نوعين، شيء مشاوي مثلا بدأ يشتغل عليها وشيء لا جاهز مثل مرض جاهز، فتقول خلاص أعطي بس المشاوي وألغ طلب الجاهز، هذا هذا حق لك لا يجوز أن يمنعك لأنه ليس في عليه أي ضرر ولا ينقطع خيارك بهذا والله أعلم. نعم يقول ما حكم صلاة التسابيح وما صفتها؟ صلاة التسابيح حديثها ضعيف، وإذا كان حديثها ضعيف فلا حاجة لمعرفة صفتها والله أعلم. نعم يقول هناك شركة تدعم المشاريع الصغيرة بمبلغ تقريبا 4000 ريال، هل يجوز لي التسجيل بهذه الشركة وأنا أصلا ليس لدي مشروع، لأنهم يعطونك المبلغ بدون ما يسألونك عن مشروعك، أو هل يجوز أن أفتح مشروعا صغيرا بحيث أني أشتري بضاعة وأقول أنا هذا مشروعي مع أني لا أداوم على هذا المشروع ولكن بهدف أنهم يعطوني المبلغ. جزاكم الله خير. على كل حال المؤمنون على شروطهم، إذا كان شرطهم يشترط أو إذا كان تبرعهم، هذا طبعا إذا كان ما في ربا، مجرد أنهم يعطونك 4000 مساعدة أو 4000 قرض فحسب شروط هذا المشروع لا يجوز أنك تحتال، فكونك تأخذ وما عندك مشروع هذا ظاهر أنه لا يجوز واضح يعني. أما عندك مشروع حاطة بس حيلة اسألهم، قل أنا عندي مشروع حيلة، مشروع شوي أشتغل عليه في السنة، ما لي من أن كان أنه يمشي مع شروطهم يقولوا لعلك أنت تداوم عليه فلا بأس. وإن كان الغالب أنهم لا يقصدونك أنت بهذا المشروع، الغالب اللي يحطون مشاريع ما يقصدون مثلا هذا لا عابلة، فنقول لا يجوز في الصورتين إلا أن تسألهم عن الثاني فإن أجازوك. مو بالموظف، الموظف ليس له حل ولا ربط، الكلام على إدارة المشروع إذا كان هذا داخل ضمن نظامها وضمن شروطها. والله أعلم. باقي شيء؟ شيء سؤال. نعم. بعض المطاعم الذي يطلب عن بعد يضعون خيار إلغاء الطلب. نعم، إذا كان المطعم يضع لك خيار إلغاء الطلب متى شئت أن تلغي الطلب، فهذا إذا هم خيروك، إذا رفضوا قالوا والله هذا عند بابك مالك حق إلغاء الطلب لا قيمة له هنا، أو قالوا طلع لك ما عاد له قيمة إلغاء الطلب. إن كانوا لا، هم أيضا حتى لو جاء عند بيتك وألغيت الطلب قالوا تعال ناكلهن جزاهم الله خير، هذا يعتبر حق لهم أسقطوه. والله أعلم. بارك الله في الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.